منصة زادي للتعلم الشرعي المفتوح تقدم طوارئ الصلاة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، أهلا وسهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات. الطوارئ في الصلاة هو محور حديثنا في هذه اللقاءات. هناك طوارئ متعلقة بذات المسجد، ذات المسجد. لو نفترض خاصة في بعض الدول التي تكثر فيها الأمطار أو تفيض فيها الفيضانات، لو أنه اشتد عليهم المطر وهم يصلون أو فاض عليهم الماء، فماذا عليهم؟ المياه الآن أصبحت غامرة للمكان. عليهم أن يكملوا صلاتهم. من عجز عن الركوع أو السجود على الأرض يقوم، يعني ما يستطيع أن يركع لوصول الماء إليه، أو ما يستطيع أن يسجد، فعليه أن يومئ إيماء، ويكون إيماء سجوده أشد من إيماء الركوع، لأن القاعدة في هذا: فاتقوا الله ما استطعتم. إذا كان يستطيع الركوع يركع، ما استطاع أن يركع يومئ إيماء، وهكذا. إذا سمع المصلي بكاء الصبي، النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا من رحمته بالأطفال، كان عليه الصلاة والسلام ربما يسمعه في الصلاة بكاء الأطفال الصغار، فيتجوز عليه الصلاة والسلام في صلاته ويخفف هذه الصلاة، وربما يعني قرأ السورة القصيرة رحمة بهذا الطفل الصغير. تكلمنا عن إذا كان في المسجد قبر، وقلنا أنه لا يجوز الصلاة في المسجد الذي فيه قبور، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لعن اليهود والنصارى الذين اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها وعن أبيها: يحذروا ما صنعوا. وقال عليه الصلاة والسلام: ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوها مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك. فينبغي الإنسان أن يحذر من الصلاة في القبر، وإن ذهب إلى مكان أن يتحرى أن لا يكون في هذا المسجد قبرا، حتى ولو كان في الساحة، حتى ولو كان في الساحة، ما دام أنه في أرض المسجد عليه أن لا يصلي فيه، وصلاته غير صحيحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في المقابر ولو كان قبرا واحدا. رجل صلى مثلا وهو يصلي، تبين له أنه يصلي في كنيسة، يصلي في كنيسة، كما يعني يذكر البعض أنه هناك كنائس مصغرة في المطارات، وأراد أن يصلي، فلما صف فيها تبين له أن هناك صليب أو هناك تصاوير كما يفعل النصارى. هذا الطارئ ماذا يصنع؟ هناك تصاوير أو لا يوجد تصاوير؟ الصواب جواز الصلاة في هذه الكنيسة إذا دعت الحاجة، إذا دعت الحاجة لذلك. ابن قدامة رحمه الله يقول: ولا بأس بالصلاة في الكنيسة النظيفة، ورخص في ذلك الحسن وعمر بن عبد العزيز والشعبي والأوزاعي وغيرهم. لكن التصاوير هي التي يعني تشكل على الأمر. النبي صلى الله عليه وسلم أزال التصاوير التي في الكعبة وحواليها، لكن في الواقع إذا كان قد صلى فلا يعيد صلاته، وإن كان اضطر إلى الصلاة في مثل هذا المكان فعليه أن يتم صلاته. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: فأينما أدركت الصلاة فصلي، فإنه مسجد. أما أن يتعمد أن يصلي في الكنيسة فهذا لا شك أن صلاته غير صحيحة، وخاصة إذا كان فيها تصاوير. ماذا لو أنه صلى ثم الذي بجواره كانت رائحته مؤذية، إما بسبب عرق زائد، أو كان فيه أكل ثوما أو بصلا، أو كان فيه رائحة دخان أو شيء من هذا القبيل؟ هذه الرائحة في الواقع تؤذي الناس، أيا كانت، يعني جاء النهي عنه عليه الصلاة والسلام عن من أكل ثوما أو من أكل من هذه الشجرة يعني الثوم فلا يأتين المساجد، والحديث متفق عليه، أو فلا يصلي معنا. من أكل من هذه الشجرة يريد الثوم فلا يغشانا في مساجدنا، كما قال عليه الصلاة والسلام. جاء في رواية أخرى فليعتزلنا، أو قال فليعتزل مسجدنا وليقعد في بيته. وفي رواية أخرى من أكل البصل والثوم والكراث فلا يقربن مسجدنا فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. إذن هذه الرائحة الكريهة التي تؤذي الناس تنزل منزلة الثوم. فإن كانت هذه الصلاة سوف إن كانت هذه الرائحة سوف تخل في صلاته، عليه أولا أن يضع شيئا على فمه يغطي وجهه، مع أن تغطية الوجه مكروهة في الصلاة، لكنه في هذه الحالة حتى يدرك الخشوع. لكن إذا كانت الرائحة نافثة ولا يستطيع أن يجمع نفسه على صلاته، فعليه أن يقطع الصلاة بلا سلام، أن يقطعها ثم ينتقل إلى طرف آخر في جماعة المسجد أو في الجماعة ثم يصلي. وإن كان هو وإياه فقط فعليه أن يقطع صلاته وينصرف يصلي بمفرده أو يبحث له عن جماعة أخرى، لأن العبرة هنا بالخشوع. ماذا لو أنه صلى على أرض لا تستقر؟ رجل قال أنا أصلي على السرير مثلا، أو أصلي على أريكة، وهذه الأريكة يعني اليد تنغمس فيها لأنها فيها نوع من القطن أو من البسترين أو الريش، فيدي تنغمس وأسجد فينغمس جبهتي كذلك. في الواقع الأصل ألا يصلي عليها، لأن أعضاءه السبعة لا تستقر بمستوى واحد. إذا سجد على الأرض فإن أعضاءه السبعة تستقر لأن الأرض قاسية، لكنه لو سجد على مثل هذا الأرض الرخوة فإن الثقيل سوف يكون له الغلبة فينغمس في هذا الفراش. وإذا لم يجد مكانا يصلي فيه إلا هذا فلا شك أن صلاته هنا صحيحة، لكن إذا لم يجد هنا لم يحدث استقراره في صلاته، فالأولى أن يبتعد عن هذا ولا يتعمد، الأولى أن يبتعد عنه ولا يتعمد هذا الفعل. لعلي أقف هنا، وأسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم لكل خير. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.